أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمس، وصلنا إلى لازمنا في قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. قلنا قال المؤلف رحمه الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك بتأويل الأمور التي لم تستطع عليها صبرا، وتأويلها هو ما تؤول إليه الذي هو السبب الذي لأجله حسنت ولأجله آلت إلى أنها حق وصواب. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لينالوا رزقا، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك، أي مقبلا إليهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فلتنجو من الملك خرجتها، فكان خرجها أهون عليهم وأصلح لهم من أن يأخذها الملك الظالم غصبا. قلنا أمس تحدثنا في هذا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، خشينا أن يصيرهما طاغيين كافرين، فكانت مصلحتهما في قتله لينجو من نار جهنم وهم ينجو من الهلاك. يقال أنه كان هذا الولد أو هذا الغلام كان تاجر في بعض الروايات، وكان يدفع الطريق وكان يأخذ أموال الناس وكان يسلب الناس، فيأتي أبواه ويعتذر له ويكذب الناس إنهم نحوه من حبهم له، فأصبحوا الأبوين مع أنهم مؤمنين سيؤديهم إلى والعياذ بالله إلى الكفر وكذا، فرأينا أن يكون التخلص منه وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه أزكى منه وأطيب منه. نعم، فخشينا على الأبوين. هذا قلنا عند من قال إن قد هو غلام قد هو كبير، ومن قال إنه لا زال زاكية ونفس زاكية لا زال. نعم، فالأصل فيها أنه سيؤدي لو عاش، الأصل الواقع يعني بدون الأصل، لو عاش لأدى إلى فتنة لأبويه وتسبب في مضرة لهم، يعني فلما قالوا وهل يجوز القتل على الظن، إذا كان أنه ما قد حصل أصلا هل يجوز القتل على الظن؟ قالوا نعم، إذا كان قد عندك وحي من الله سبحانه وتعالى، فهذا قد وحي من الله سبحانه وتعالى للخضر، وقد هو بمثابة الأمر، فإذا كنت قدك الخضر ففعل ما فعل. قال أحدهم يسأل كذا مثل هذا السؤال، قال إذا قدك الخضر ففعل ما فعل الخضر، فإذا كان هذا قد هو وحي من الله سبحانه وتعالى إليه هذا سيكون مآله كذا، وكأنه أمر من الله سبحانه وتعالى لقتله. نعم، لأن المصلحة فيه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة طيبا وصلاحا يناسب إيمان والديه وأقرب رحمة. قال الشرفي: والمراد برا بوالديه وواصل للرحم أنتها. قلنا أمس اللي قلنا فأردت أن أعيبها نسب العيب إلى نفسه، ثم قال هنا فأردنا من باب التعظيم لأنه له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، أن عرف هذا الغيب أن هذا سيكون كذا وكذا، أن الله علمه، فقال فأردنا. نعم، لأني أنا الآن علمت شيئا أنت لا تعلمه، وهذا فضل من الله أستحق به التكريم. قال فأردنا، يعني من باب تعظيم النفس. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك. نعم، تلاحظت الأول قال أردت ونعيبها، والثانية أردنا كذا، والثالثة قال فأراد ربك. نعم، وأما الجدار قلنا فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هو قالنا في الأول دخل قرية والآن قد هي مدينة، وقلنا يجوز أن تطلق كلمة المدينة والقرية في نفس الاتجاه، هي المقصود بها. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، قوتهما وقدرتهما على حفظ مالهما، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إذن الجدار هذا هو ثابت في الملك إن للغلامين، وهذا الملك فيه كنز، سواء اللي قلنا أمس إنه تحت أو داخل أو إنه حوش أو إنه بستان أو إنه كل ماشي. فقد تعددت التفاسير ووصلت إلى بعض الأحيان شيء غير مصدق يعني. فمنهم من قال إنه كان تحته كنز يعني إن المعنى معنى كنز مال، والبعض قال إنه كان هناك لوح مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والبعض قال كان فيه لوح فيه اعتراف يعني عجبت لمن يعرف الله كيف يشرك، وعرف لمن يعرف الموت كيف يضحك، وعرف يعني مقالة جميلة حقيقة ويجب أن تكتب بالذهب من جمالها وألفاظها. نعم. وأما الجدار فكان، لأن الأصل أن الكنز إذا الإنسان بيدخل الجنة فهو الكنز كله يعني، هذا الأصل فيها اللي قالوا هذا الكلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، والغلامين يتيمين يعني يتيمين من الأب تقريبا والأم. هنا اليتم ما صادر حقوقهم، فالبعض قالوا المفسرين إن كان لهم ولي يتابع أملاكهم، وكان هذا الولي فرض حتى أصبح الجدار قد هو على وشك أن ينقض، فأمر الله سبحانه وتعالى الخضر بإعادته كأنه نوع من تفريط الولي الذي كان متولي أموال الأيتام. ومن هنا يدل على أن هناك حفظ للأيتام من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلاله أما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وعلاله من مسح على رأس يتيم كان له من الأجر عدد شعر رأس هذا اليتيم. والنبي صلى الله عليه وعلاله هو القرآن حض على تربية اليتيم وعلى التعامل مع اليتيم، وعلى والقرآن ملي والأحاديث النبوية كثيرة في اليتيم. وهذا مثل ما قلنا في دروس سابقة أن المجتمع المؤمن، المجتمع الذي يعترف بالله سبحانه وتعالى، مجتمع متكافل، مجتمع مترابط، مجتمع لا يضيع فيه اليتيم ولا يضيع فيه المسكين ولا يضيع فيه الضعيف ولا يضيع فيه الفقير ولا يضيع فيه المريض ولا يضيع فيه الحزين، ولا هذا المجتمع الإسلامي أو المجتمع المؤمن الذي يتعامل مع القيم والمبادئ الإيمانية. فيفترض فيه أن يكون متكافل، أن يعرف حق اليتيم ويتم الحفاظ على أموال اليتيم. ولذلك يعني الآية ما جاءت بس لقصة، لابد أن نستنبط من الآيات، نأخذ من الآيات، نتفكر في الآيات. هؤلاء اليتيمين ما ضيعهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك افترض علينا كمؤمنين أن نقوم بحق الأيتام، نقوم بحقوقهم، وأهم حقوقهم وأهم حقوق الأيتام التربية الصحيحة والتعامل الصحيح قبل المال، لأن المال مقدور عليه. إذا أنت أتيت بيتيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الكفالة هنا بمعنى، ليس بمعنى أنك تدفع لها دفع ريال ودفع مئة وإحنا ندفل لك، لا، الأصل في الكفالة التربية، التربية التربية الصحيحة الإيمانية. لأنك إذا ربيت هذا اليتيم وعلمته، قال في هذاك المثل اللي يقول قال لا تعطيني سمكة، لا تجي تشوفني أبكي وتعطيني سمكة، فلا أعطيني سنارة وعلمني كيف أصيد، لأنك لن تبقى معي كل يوم تعطي لي سمكة، لكن علمني أصيد على أساس أني أعتمد على نفسي وأنطلق خلاص. إذا تعلمت أنطلق. فكذلك اليتيم إذا أردنا أن نبره صدق يعني، والآن في جمعيات كثيرة لبر الأيتام وكذا وكذا، وهذا شيء جميل وندعو إليه ونقول جزا الله من عمل هذا الشيء، بشرط أن لا يعلمه الاتكال على هذه، بل يعلمه صنعة في يده أمان له من الفقر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صنعة في اليد أمان من الفقر. فإذا أنا أريد هذا اليتيم أن يكون فاعل في المجتمع، لأن أنتم تعرفون علوم النفس وعلم النفس وعلم الاجتماع الآن اللي موجود الآن يقول إن هذا اليتيم مهيأ للانحراف، مهيأ اليتيم مهيأ للانحراف أكثر من غيره بسبب عدم الحنان، فقد الحنان، حنان الأم، حنان الأب، تربية ومتابعة وكذا وكذا أشياء كثيرة، فلذلك هو مهيأ للانحراف. لكن إذا وجد المجتمع اللي يحافظ على أنا أصلا الآن، يعني لو ما أخذناها من باب أن الله سبحانه وتعالى يعطيني هذا الأجر العظيم ودخول الجنة، أنا من باب أني أحفظ نفسي وأحفظ المكان اللي أنا فيه والمجتمع البسيط اللي أنا فيه، حتى لا يتيمنا شرير، يجب علينا أن نحافظ على هذا اليتيم ونربيه ونعلمه حتى يكون واحد منا. لكن لو تركناه أصبح عاله علينا وأصبح مضر علينا وأصبحنا نخاف منه وأصبح ربما مجرم ربما كذا، وأصبحنا إحنا كمجتمع إحنا اللي نعاني منه، إحنا اللي نعاني منه الآن، إحنا أصبحنا الآن في أزمة منه، يكون مجرم، يكون حق مسكرات، حق مخدرات، وأصبحنا كلنا في مشكلة. ولكن شوف التعاليم الإسلامية كيف تكون. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يعني إحنا ما ضيعنا كونهم يتيمين، لازلنا يعني لهم حق التربية والرعاية وكذا وكذا، ولذلك حافظنا على هذا الملك اللي لهم وهذا الإرث اللي لهم حتى ينفعهم في المستقبل ويستطيعوا. وسيأتي إضافة إلى ذلك، إضافة كبيرة عظيمة باقية ستأتي. نعم، فقلت دائما اليتيم إذا أردنا الآن مو ليس اليتيم فقط، عندي مثلا أسرة فقيرة وأحنا عندنا ناس في المجتمع والمكان اللي إحنا فيه من أهل الخير ويعطيه، أنا في وجهة نظري أن تعطيه اليوم تعطيه غدا ربما بعد غد ما تعطيه، خلاص تضيق أصلا. شوف أنت لاحظ عندما يجيك واحد يكرر عليك السؤال المرة الأولى الثانية ثالثة يا رجال خلص شغلتنا أو كذا، أو إذا أنت ما تقول الكلام خوفا من الله لن تعطي شيء. لكن أن تأتي لهذه الأسرة وتعطيها شيء تعمله، نعم عمل، تعطيها شيء عمل، فالعمل هو فتح باب الرزق لها، وتصبح هي الأسرة هذه يسموها أسرة منتجة، هي التي تساعد الآن بدل ما كانت هي التي تستعطي هي التي تعطي، فتصبح هذه الأسرة فاعلة في المجتمع، وأسرة لها كيانها ولها شخصيتها ولها تفاعلها معنا، ما دام بالله مجرد أعطوني الله يعطيكم، نعم أعطوني وبحياة وبيستحقر نفسها أبدا، الآن لا تشارك في الرأي، تشارك في المساعدة وتعمل هذا وتفعل هذا وأنا أشوف كذا. وإذا إحنا أوجدنا أسرة دخلت في المجتمع كامل. فلذلك يعني لاحظوا أن التعاليم الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامية هي شريعة لكل زمان ومكان للناس كلهم مؤمن وغير مؤمن، إذا طبقت انتهت الإشكاليات. والله لو طبقت كما يعني بهذا الشكل وكما يريده الإسلام ما كنا في هذه المشاكل اللي احنا فيها، لكن تركنا الإسلام وابتعدنا عن تعاليم الإسلام وأصبحنا آخر شيء نفكر فيه التعاليم الإسلامية، ولذلك ركننا على أنفسنا فاستلمنا نتائج أنفسنا. هذا في الأمور الدنيوية، فكيف في الأخروية؟ كيف في أمور الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وآله يعني الله سبحانه وتعالى يأمرنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وفي الآية الأخرى لأكلوا من فوق ومن تحت أرجلهم لو استقاموا. فلو التزمنا بهذا الشيء ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى له بعد ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى له ويعطي الأمة دستور ويعطي الأمة قيادة مسؤولة، مسؤولية تامة أمام الله وأمام رسوله، مسؤولية لا مجال لها للتخلص من مسؤوليتها، ويقول إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلون بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي إلزام وإلتزام، تمسك ومتمسك به. لو شوف يعني إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن تمسكتم به لن تضلوا، هذا من الله ومن رسوله العهد، وعهد وإلزام لهؤلاء المتمسك بهم أن يكونوا أهلا لهذا الشيء، وفعلا هم أهلا لهذا الشيء. فأنا أخترت لكم هذا الاتجاه وأخترت لكم هذا المنهج ووضحت لكم هذا الطريق، إن استمريتوا في هذا الطريق لن تظلوا بعدي أبدا. فقلنا لا، نبغى انتخابات، نبغى ننتخب احنا، نبغى احنا نبحث لنا عن انسان تافه مروج مخدرات حق مسكرات بس معه ظرف معه فلوس ورفع وسوى دعايات وسوى كذا وكذا وانتخبناه، او هذا او هذا في ما نراه الان من انتخابات ومن ناس فاتبعنا اهواءنا فوصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. ولن ترضى عنك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ونحن الان نستورد من اليهود والنصارى كل انظمتنا، وماذا نفعل ومن القائد الذي نختاره؟ الله سبحانه وتعالى رسوله يقول اني تارك فيكم. قلنا لا، نبغى نشوف ايش عندهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا كان هذا الوضع فهذا الوضع، ونقول أن احنا مسلمين، لا يا رب احنا المسلمين مستضعفين، والله سبحانه وتعالى يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أي عزة احنا فيها اليوم؟ احنا أذل الشعوب وأذل الأمم وأفقر الأمم بل وأحقر الأمم. نرى اليوم يعني أخواننا في فلسطين يداس ودوس من اليهود، ولا نستطيع أن نقول شيء، ما لا شيء، وكأن الأمر أصبحنا لا قيمة لنا. يهودي واحد يقتل قامت الدنيا من الأمم المتحدة إلى أم الصبيان إلى أم العريان، كل الدنيا تقوم على يهود. احترامنا للجنس البشري كائنا من كان، إذا كان مظلوم لا نتمنى أن يقتل مظلوم، لكن وأن يقتل في اليوم 1,500 و2,000 و5,000 مسلم ولا شيء، ولا يهز شعور أي إنسان. هذا هو. فعندما يكون المجتمع لا يتعامل بالتعاليم الإسلامية، لا يتعامل بما أعطانا الله من كرامة، يعني الله سبحانه أعطانا العزة كمؤمنين ووضح لنا الطريق، قلنا لا احنا بنشوف الطريق يا ربي، خل التوجيهات الدينية هذه وخل الله ورسوله على جنب، واحنا نعم احنا اللي نستطيع نعرف، احنا اكثر معرفة اعوذ بالله من الله ومن رسوله. اذا ما استلم ما هذا ما جنت يده، قال فوك نفخ ويدك اوكتا، قال دخل معها من ذا قربه ونفخه ويبغى يمشي بها في البحر في الماء، ما لا نفخها حلا ولا ربطها، يوم وصلت فشت. قال سيبوا له اللي قال فوك نفخ ويدك اوكتا، تحمل، هذا نتيجة عملك أنت. فإحنا هذا نتيجة عملنا، نتيجة عملنا كمؤمنين ندعي أننا مؤمنين وأننا ملتزمين، حاشا الله، حاشا الله. المؤمن الصادق مؤمن، الله سبحانه وتعالى في بداية يعني الإيمان وبداية الرسالة، في بداية الرسالة لما كان هناك إيمان قال يعني الواحد بعشرة من المؤمنين، حتى بدأت الأمور قال الآن خفف الله عنكم، فإن يكون منكم 1,000 يغلبوا 2,000 يغلبوا، إن تنصروا الله ينصركم، ما فيه مجال أبدا، إن تنصروا الله ينصركم. حاشا الله أن يأتي كذب من الله سبحانه وتعالى أو يأتي خلف للوعد من الله سبحانه وتعالى. ما هو يا أن نحن نكون معنا عقول ومعنا شيء نرجع إليه، إن تنصروا الله ينصركم، والآن نقول أن نحن ناصرين الله وإحنا مهزومين، كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صادق الوعد، يقول إن تنصروا الله ينصركم. إذا يجب أن نراجع أنفسنا، نشوف لماذا إيش هذه الهزائم اللي إحنا نعيشها، لماذا الانحطاط اللي إحنا فيه. إذا إحنا لم ننصر الله، لم ننصر الله، لم نكن مع الله، صدق كذب، مجرد شعاع يعني مظاهرات وأشياء قدام، ولكن كذابين. ولا يلزم من هذا أن القرآن غير صحيح، بل احنا الكذابين والله صادق، بل احنا الكذابين والقرآن هو صادق. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الآن من الذلة والمسكنة ضربت على من؟ الآن على المسلمين هم الأذلة. 5 مليون يهودي، 5 مليون يهودي، أي على مليار وستمائة مليون لا يستطيعون يقفوا أمام خمسة مليون مغتصب لأهم وأعظم مكان في الإسلام بعد مكة والمدينة القدس. حتى لو قلنا القدس خلى على أن يهين امرأة مؤمنة وأن يسفك دم مؤمن أشد عند الله من هدم القدس وغير القدس. مع ذلك نقول نحن مسلمين ونحن فعلنا ونحن أي إسلام وأي كذب وأي خريف. نتعامل بالربا، يسمح بالزنا، يسمح بكل المخالفات، ونقول أننا مسلمين هذا بعيد كل البعد. ومسلمين متناحرين، ما عاد الإسلام بالنسبة لنا إلا حرب، هذا شيعي كافر، هذا سني كافر، هذا ما كأن للمسلمين أي هموم في الدنيا إلا أن كلهم يصفي الآخر، كلهم يصفي الآخر بالقتل وبالتفجير وبالتدمير وبالأذية. أعوذ بالله، أين الإسلام؟ إنما المؤمنون أخوة. الإسلام واضح، إنما المؤمن ما جاء قال يعني الدين عند الله الإسلام، ما قال الإسلام الشيعي ولا قال الإسلام السني ولا قال الإسلام الوهابي ولا الإسلام الزيدي ولا الإسلام الإمامي. لو جلست تعدد في المذاهب يجي الصبح وأنت تعدد في المذاهب الإسلامية، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لم تقر لي أحد، كل واحد يقول أنا وليلى وليلى قالت كذابين كلهم، كل يدعي الإسلام والإسلام براء، الإسلام براء من هذا الكلام كله. أين الإسلام؟ أين تعاليم الإسلام؟ أين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ أين التعامل؟ أين التعامل؟ هذا الدين. ولذلك هناك جنة عرضها السماوات والأرض، هناك جائزة لا يستطيع أحد أن يتخيلها. أنت الآن إذا تبغى تأخذ جائزة، تبغى تأخذ شهادة، يجب أن تتعب حتى توصل هذه الشهادة اللي تريدها، ماجستير دكتوراه وكذا، أو تريد مال، لا بد أن تجهد نفسك في العمل، في التفكير وفي التخطيط وفي التنفيذ وفي كذا. إذا أردت أن تبني عمارة لا بد أن يكون لديك مخططات ومهندسين، أما إذا تبغى أكبر وأكبر أحتاج إلى أكثر وأكثر وأكثر، فكيف إذا كانت الجنة؟ لا بد أن يكون لها إسلام غير هذا اللي إحنا فيه الآن، غير ما إحنا عليه الآن. الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، ما هي بالسهولة الناس ندخل الجنة مجرد كلنا يضحك على الثاني. فلا بد أقل ما فيها يا جماعة، أقل ما فيها الآن كل إنسان يبرئ نفسه، يحاول في نفسه فقط، إن استطاع في نفسه وفي بيته فجزاه الله الخير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق والسداد والرشاد. خرجنا من درسنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. إذن الصلاح نعمة من الله سبحانه وتعالى. يقال أن أبوهما هذا اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الخير لأجله الجد التابع، يعني شوف الفضل كيف، ما إذا كان أبوهم اللي حاضر. فأحدهم يقول للإمام الحسن سلام الله عليه شغلتونا وآذيتونا وكذا وكذا، الحسن بن علي قال يا هذا أرأيت اليتيمين الذين كانا في سورة الكهف ماذا فعل لهم الله سبحانه وتعالى؟ قال هذا كان أبوهما صالحا، قال إذن أبي وجدي أفضل منه، أليس لنا بهذا مكان؟ إذا كان هذا أبي وجدي، إذا كان أبي علي بن أبي طالب وجدي رسول الله، ألسنا أفضل من، أليس هما أفضل من هذا؟ قال إنكم كم من جد أهل جدل يا أهل بيت رسول الله، أنه يبقى يعترف لان معاوية ويزيد أفضل، قال إنكم قوم جدلين، يعني أنتم بالله أهل جدل. أن إذا وصل الإنسان إلى قناعة. إذن فنحن دائما نقول، بعض الإخوان يجيني يقول قلت يا أخي أعطني شيء مما أعطي الآخرين غيري، يعني هناك من أعطي بسبب صلاح جده وهو إنسان عادي وأنا جدي رسول الله، يعني احملني هذا المحمل البسيط، وإذا رأيت مني خطأ قومني، أنا لا أقول لك لا تقومني لكن لا تفج في الـ في الـ في الـ في الأذية وفي التطاول وفي كذا وفي كذا. إذا كان هذا رسول الله بهذا الصلاح وهذا وهؤلاء في المدينة، يعني هؤلاء الاثنين الأيتام حفظ لهم كل شيء بسبب صلاح أبوهم. فنحن وإحنا يا أخي معنا حظ في ذا الكلام، اقبلوا منا بعض الشيء يعني على الأقل حطونا شيء. لا، لو أنت ابن فلان وابن فلان وابن فلان قامت الدنيا ما جلست، أما ابن محمد بن عبد الله توكل على الله أنت لا خير نزه مكان. يعني لابد من وجود شيء من التدبر. وكذلك يجب على من كان أبوه بهذا الشكل من الصلاح يستحي على نفسه، يستحي على نفسه، وأن يرى من قصة اليتيمين هؤلاء ما والله العظيم يجبره على أن يكون أهل لأن يكون مثل هؤلاء اليتيمين. إذا كان هؤلاء اليتيمين هذا الفضل لهما بسبب صلاح أبيهما، فكيف بك أنت إذا كان أبوك محمد بن عبد الله؟ فعيب عليك إلا أن تكون أفضل من هؤلاء اليتيمين وأفضل من الناس كلهم حتى تكون أهلا لأن تكون ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن إن شاء الله نكمل غدا، وإلى هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا كلنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين، واحق دماء المسلمين، يا ارحم الراحمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.